الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب صحيح مسلم للإمام البخاري رحمه الله. صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله. كتاب التفسير، سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجهه، وجه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فسر هنا الوجه بالملك، وهذا من التأويل البعيد. هو فسر هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه. على عادة الإمام البخاري يأتي بعض أقوال يعني في العلم من السلفي هذا، لكن الوجه لا شك أنه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى من صفات الله جل وعلا. هو الوجه في اللغة يطلق بإطلاقات كثيرة، يطلق الوجه ردوي الذات من باب إطلاق الجزء على الكل، كما يقال على الإنسان مثلا ناصية، كما قال تبارك وتعالى: ناصية كاذبة خاطئة، ناصية صاحب الناصية، والناصية مقدم الرأس. وكذلك نقول هذا رأس، رأس يعني على كل الحيوان يسمى رأس، ويسمى العبد رقبة. رقبة هو رقبة جزء من يعني من جسم الإنسان، فيقال رقبة اعتقت رقبة، يعني اعتقت الإنسان، ليس اعتق الرقبة يعني هذا فقط هذا العضو منها. ويطلق الوجه برضو بالوجه، ويطلق الوجه وما ويطلق على ما يراد به، يعني فعلت هذا من أجل وجهك، يعني من أجلك. يطلق الوجه يراد به الذات، ذات الشخص. فهنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ففسر هنا كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما أريد به وجهه، يعني أن كل شيء، كل عمل لا يثاب عليه ويهلك إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى من العمل الصالح، يعني ما عمل خالصا لله تبارك وتعالى فإنه لا يهلك، فمحفوظ عند الله تبارك وتعالى. وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أنه كما قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي يقول في دعائه يعني: أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. فكل الوجود مكتوب عليه الموت والفناء إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يعني الحي بحياة باقية سرمدية أبدية، فهو الحي الذي لا يموت، الحي القيوم سبحانه وتعالى. ففسر كذلك بأنه كل شيء هالك إلا وجهه، إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. الباب الثاني أخذناه الشيخ، ننتقل إلى باب: إن الله فرض عليك القرآن. حدثنا إن الذي فرض عليك القرآن. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا يعلى، حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. هذه الآية التي جاءت في هذه السورة، سورة القصص، قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فسر ابن عباس هنا إلى معاد يعني إلى مكة، وذلك أن النبي قد أنزلت عليه هذه يعني الآيات وهو خارج من مكة صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخرجه قومه، بعد أن اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على ذلك، على قتله مجموعة من قبائل بطون قريش تضربه كلها يعني ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه في القبائل ولا يستطيع ابن هاشم أن يطالب بدم. ونزل في قول الله إذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي مهاجرا من مكة بقصة الهجرة المشهورة بعد أن مكث 3 أيام يعني في مكة، ثم بعد ذلك ارتحل مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. فنزل هذه الآيات والنبي خارج من مكة. إن الذي فرض عليك القرآن الله سبحانه وتعالى، ومعنى فرض عليك القرآن أحكامه. فمن هذا الفرض مثلا يقوم بدعوة الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وأنه منذر للناس جميعا، وأنه يجب أن يقوم بهذه الدعوة. فيها تكاليفها الشديد، ومن تكاليف هذه أنه بسبب هذه الدعوة أخرج من مكة من بلدته وأوذي في الله تبارك وتعالى. هذا فأخبره الله بأن الذي فرض عليك القرآن، ومن جملة ما فرض عليه الهجرة والانتقال، يردك إلى معاد، يعني سيردك مرة ثانية إلى معاد إلى وقت محدد ترجع فيه مكة. وقد رجع النبي فاتحا منتصرا بعد 8 سنين، بعد 8 سنوات دخل مكة فاتحا. ننتقل إلى سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: مستبصرين ضللة. على عادة الإمام البخاري رحمه الله أنه يبدأ في بدء السورة بذكر بعض المفردات التي جاءت فيها. فقول الله يعني مستبصرين جاء في قول الله تبارك وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين أهل بصيرة، لكن بصيرة في الدنيا. لذلك هنا قال، نقل عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ضلل، ضلل يعني ضالين، فجعل هنا بصيرتهم. طبعا هذا ليس معنى مستبصرين في اللغة ضللة، ولكن أنهم ضالين يعني مستبصرين، لأن البصيرة الدنيوية مع العمى عن الهدى فهذا هو الضلال يعني حقيقته. فذكر هنا أنه كانوا مستبصرين يعني ضلل أهل ضلال، وإلا وكانوا مستبصرين يعني أهل بصيرة لكن بصيرة الدنيا. فذكرهم الله من جملة الأمم التي أهلكها، قال: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، هذه آثارهم، فصدهم عن وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وقد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، السبيل حق سبيل الله عز وجل، وكانوا مستبصرين، كانوا أهل بصيرة وبصر في الدنيا، لكن كما قال الله تبارك وتعالى كانوا عميان عن الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في بدء السورة، قال في سورة الروم، قال: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأخبر بأنهم يعلمون، يعني علمهم بالدنيا موجود ولكن علمهم بالآخرة يعني مضمحل. فهذه بصيرة لم تنفع، يعني هذه البصيرة في أسباب الأخذ بالدنيا لم تنفعهم، وكان من جملة من أهلكهم الله تبارك وتعالى. نعم. وقال غيره: الحيوان والحي واحد. هذا في قول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان صيغت مبالغة من الحياة، يعني هي الحياة الكاملة والحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة الجنة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. فقال هنا: الحيوان والحي واحد، النعم من الحياة. ودائما جاءت الألف والنون تأتي للمبالغ. الحيوان دار الآخرة، لأنها حياة، حياة أهل الجنة لا يعتبرها نقص من النوم والغفلة والنسيان والتعب، الحياة كاملة يعني ملؤها اللذة فقط في التلذذ والمتعة، ولا يعتبر أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، في شغل بملذاتهم، ما عندهم يعني ما يشغلهم عن هذه الملذات من طعامهم وشرابهم ولباسهم وزياراتهم وعيشهم الهنيء الرغيد، هو الذي لا يعتبره أي شيء من هذه النقص من النوم والمرض وغيره. فالله يقول إن الدار الآخرة هي الحيوان وكان يعلم. نعم. فليعلمن الله، علم الله ذلك، إنما هي بمنزلة، فليميز الله كقوله ليميز الله الخبيث. فليعلمن الله، هذه اللفظة في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال أن العلم إنما هو التمييز بين أهل الإيمان الحق وأهل النفاق، وأن هذا العلم بقوله فليعلمن الله بالله من موطئ للقسم ليس ليعلمن بمعنى يعني عن جهل سابق فيه، فإذا يفعل هذا ويجري عليهم هذه يعني الفتن حتى يعلم هل هم حقيقة مؤمنين أم لا، تعالى الله عن ذلك، فإن علم الله تبارك وتعالى سابق في خلقه، ولكن كان هذا العلم اللي هو العلم الذي يترتب عليه الحساب، لأن الناس لا يحاسبون، لا يحاسب الله تبارك وتعالى الناس بما سبق في علمه فيهم سبحانه وتعالى، وإنما بما يعملونه في واقع الأمر. فليعلم أن الله اللي هو هذا العلم يعني أن يظهر الله تبارك وتعالى علمه في هذه في الناس، فيظهر من هو مؤمن حقا ومن هو منافق. نعم. أثقالا مع أثقالهم، أوزارا مع أوزارهم. قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال جل وعلا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذه الأثقال وفسرها بالأوزار، وزر اللي هو الذنب، وطبعا حمله المقصود فيه نتيجة هذا الوزر يوم القيامة، وقد يكون هذا الحمل حقيقي أنه يتمثل له الوزر فيحملها حقيقة في الموقف، ثم يكون يعني النتيجة آثار هذا الحمل وزرها. أما حمل الأوزار أنها تأتي على شكل أعيان، جاء هذا في أحاديث كثيرة كقول النبي صلوات الله والسلام عليه والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به، فلا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتيني وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة طيار. وفي حديث ابن اللتبية أنه قال في هذا الرجل الذي جاءه، الرسول استعمل رجل اسمه ابن اللتبية على أعمال السكان، فجاء وقال النبي هذا لكم اللي هو ما أخذه من الزكاة وهذا أهدي لي، يعني أهداه لي أصحاب الأموال. فالنبي غضب وقام خطب الناس وقال مالي ولي الرجل منكم على شيء مما ولاني الله، سيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فلا جلس في بيت أبي وأمي ينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والله لا يأتي به، والله لا يأخذ يعني أحد منه شيئا إلا كابه يوم أخذ. فالشاهد من هذا أن هذا الذي أخذه يأتي نفسه، وقال النبي لا أنفن أحدكم على رفرته يعني رقاع تخفي. فالمأخوذ ممكن أن يكون نفسه، يعني الوزر نفسه يأتي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فهذا نفسه. ودخل الحديث أم عائشة قالت لأظن ابن أختها، قالت له اتق الأرض، اتق الأرض، فإني سمعت رسول الله يقول من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اتق الأرض يعني اتقي ظلم الأرض، أنا أشد ظلمها، أشد ظلم الأرض أن يغتصب الإنسان يعني أرض غيره. وقالوا إن سمعت رسول الله يقول من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يعني إلى سبع أراضين يوم القيامة. فهذا عذاب بنفس ما جحده من عمل، هذه من جملة الأوزار، أو يكون كذلك الوزر نتيجة الوزر، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. فهؤلاء أثقال هؤلاء أنهم قالوا للمؤمنين الكفار، قالوا اتبعوا سبيلنا في الكفر يعني، ونحن نتحمل أوزاركم، إذا كان عليكم وزر نحن نتحمل، يعني كما يقول بعض الجهال اعمل هذه وهي في رقبتي علي أن أسوي سبيلك، فيأمره بفعل الحرام ويقول الحرام هذا أنا الذي أتحمله. فهذا مثل لما قالت الكفار وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، قال جل وعلا وما هم بحاميين من خطاياهم من شيء، يعني كل واحد مجرم فان جريمته عليه لكنه سيحمل اثما ضله، قال ويحملن اوزارهم جريمتهم هم في الكفر واوزارا مع اوزارهم، فالاوزار التي مع اوزارهم اللي هي اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكل من تسبب في اضلال انسان فانه يناله من الوزر مثل وزره، كما قال النبي ومن دعا الى ضلاله كان عليه اثمها واثم من عمل بها الى يوم القيامه، مثل من دعا الى هدى له اجر مثل اجر من يعني اهتدى بدعوته، فكذلك من دعا الى ضلاله فله وزر مثل وزر من اضله. فقال الله لا يحملن اوزارهم اللي هي أثقال هذه الذنوب وأوزارا مع أوزارهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سؤال ليس للاستفهام وإنما سؤال للتفتيت والتقريع، وفيه ما بعده بعد ذلك من العقوف. نعم. سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يربو من أعطى عطية يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. البخاري ما نسب هذا القول يعني واحد من السلف، إلا عله يعني تركه بالنسبة، ولكن البخاري عادة على كل حال لم يضع في كتابه يعني شيء من أقواله هو، ربما يكون يعني قد سمع تفسيره. هنا في قول الله تبارك وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففسر هنا الذي يعطي الهدية لا ليهدي وإنما ليهدى له بعد ذلك، كان يروح يهدي لأمير أو ذي سلطان أو صاحب مال أو غيره، يهدي هدية علشان يكافئه يعني بأكثر منها. ففسروا هنا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يعني ليعطيك الذي أهديته أكثر مما أعطيته فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لكن الصحيح إن شاء الله في معنى الآية أن هذه إنما هي في الربا الحقيقي اللي هو إعطاء الدين بفائدة، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يعني أخذ الربا الذي يعني يصبح ماله من أجل أن يعني يأخذ فائدة عليه. هذه من أول آيات نزول الربا، يعني فيها تبشيع هذا الأمر وإنه ما في شيء فيها. لكن جاء بعد ذلك في الآيات الأخيرة، آية الربا هي من آخر نزول، يعني الآيات نزولها في القرآن في سورة البقرة، وفيه يعني الوعيد الشديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه السورة، سورة الروم كانت سورة مكية بتمامها، وأن هذا كان فيه تبشيع الربا في الأول، ويعني بأن أنه ما فيه فضل وأنه ما يقوى عند الله وأن الأفضل أنك أنت تبتغي يعني الزكاة، كان نوع من الصرف عن الربا دون إعلان الحرمة. وبعد ذلك جاء سورة آل عمران، كانت في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فجاء أيضا بتبشيع يعني الربا دون يعني النص على حرمته الشديدة. بعدين آيات البقرة هي الآيات التي جاءت فيها بعد ذلك حرمة الربا الشديدة: الذين أولها الذي أولها الذين أثنوا الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما إعطاء الهدية بقصد الإرباء فهذه نص يعني كثير من أهل العلم على أنها باب من أبواب الربا، لأن الربا ليس بابا واحدا كما قال النبي: الربا 71 بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. فقالوا أن هذا باب من أبواب الربا، إذا كان قصده في الهدية أن يهدى له بأكثر مما أهدى. نعم.